بسمه بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمه بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحريه يما مويلي الهوى يما مويلي محلى البسمه بعيونك الفلسطينيه يما مويلي الهوى يما مويلي محلى البسمه بعيونك الفلسطينيه لما بتتبسمي تملي قلبي قوة ولما بتتكلمي صوتك هو هو لما بتتبسمي تملي قلبي قوة ولما بتتكلمي صوتك هو هو أحلى لهجة من تمك لسه هي هي يما مويلي الهوى يما مويلية محلى البسمة بعيونك الفلسطينية يما مويلي الهوى يما مويلية محلى البسمة بعيونك الفلسطينية وإحنا أولادك بنضل وانت بطريقك عالجند لنوصل تروي من هريقك واحنا اولادك بنضل ونتابع طريقك عالجند لنوصل تروي من هريقك واسمك مع اسم بلادي بقلبي والهوية بعيونك الفلسطينية يما مويلي الهوى يما مويلية محلى البسمة بعيونك الفلسطينية أهلا وسهلا يا مرحبا الله يبارك فيك كيف حالك؟ الله يبارك فيك شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير سلمي